السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستأنف بحول الله وقوته ما يتعلق بالأسئلة التي ترد من الإخوة الطلبة فيما يتعلق بكتاب اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام بن تيمية. السؤال الأول ما ورد في صفحة 6 قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. السائل يسأل ويقول: هل هذا يعني عام في كل الحالات؟ وهل يعني هناك من يرد هذا الحديث بعقله ويقول أنه من خلال الحال والواقع أن قد يكون هناك نساء قدنا دول على مر العصور وكان لهم يعني شأن في هذا الأمر؟ وأقول وبالله التوفيق، قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، يجب أن نعلم أن للرجال خصائص وللنساء خصائص، فالمرأة قد تكون في بعض الأمور تلك الأمور أصلح لها، وهكذا الرجل يكون في بعض الأمور تلك الأمور أصلح له، وهناك فوارق الله عز وجل فطر الخلق عليها، فهذه الفوارق قد تكون لصالح النساء في أمور ولصالح الرجال في أمور، فكل بتكوينه وتركيبه. فأمور السياسة وخاصة إذا كان هناك سياسة يتولى فيها الأفراد قيادة الأمة، فالرجل هو الأصلح لهذه الأمور وهو الأنفع لهذه الأمور، و يكون رأيه في الغالب والأعم هو الذي يقترب إلى حد كبير من الصلاح والفلاح. فيجب أن يعلم هذه الفوارق وأن يؤخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم. أما من رد هذا العقل هذا الحديث بعقله ورأيه فهو مردود ومخصوم، من حيث أن هناك من علق على هذه الأمور ممن هم ليسوا من أهل الإسلام وليسوا من أهل هذا الدين. أذكر أني استمعت إلى لقاء تلفزيوني يتكلم فيه أحد المتحدثين من الناحية التربوية والنفسية، ويقول إن أعلى الدول الأوروبية مساواة بين الرجل والمرأة هي الدول الإسكندنافية، يقصد بها السويد والنرويج والدنمارك، هذه الدول الإسكندنافية، هذه الدول يساوون بين الرجل والمرأة أكثر مما قد تساوي به بعض الدول الأوروبية الأخرى، ومع ذلك يقول أنه مع هذه المساواة إلا أن الفوارق تزداد. والسبب في هذا الأمر أن الطبيعة البشرية لتكوين كل منهما تختلف. ويضرب ذلك مثال فيقول: لو نظرنا إلى تخصص الهندسة وإلى تخصص التمريض، فتخصص الهندسة الأمور فيه تميل إلى الأدوات، وتخصص التمريض الأمور تميل فيه إلى الجانب الجنس البشري. فيقول أننا نجد أن الرجال تفوقوا في الجانب الهندسي بأكثر مما تفوق به النساء، وفي الجانب التمريض النساء تفوقنا على الرجال في هذا الجانب لأنه جانب بشري، فلأن الرجل ينظر في الأدوات ولأن المرأة تنظر في الناحية العاطفية، فبالتالي لابد أن يكون هناك فارق وفوارق تظهر بين الأمرين، برغم أن الثقافة والتعليم والقوانين نحو ذلك تسن، إلا أن هذه الفوارق تبقى. فيجب أن يعلم أن هذه الفوارق باقية وأنها لن تزول، وإن حاولوا أن يعني يرجلوا المرأة وأن يؤنثوا الرجل، فكل ذلك لا يغير من طبيعة الأمر إلا بالقدر الذي قد تتغير فيه بعض الجوانب، لكن يبقى الأصل ويبقى ما فطر الله به الخلق أمر هو سنة كونية من الله عز وجل، ولا يعني أن نجاح المرأة في بعض ما الأحوال أن هذا بمفردها، إنما قد تكون اختارت من الرجال ومن الحكماء ونحو ذلك من يشيرون عليها بما قد يعني تستجيب له أكثر من ذاك الذي قد يستبد برأيه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.